وكان صيامها كلها مندوبا إليه كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعضها ختام السنة الهلالية وبعضها مفتاحا لها. فمن صام شهر ذي الحجة سوى الأيام المحرم صيامها منه وصام المحرم فقد ختم السنة بالطاعة وافتتحها بالطاعة، فيرجى أن تكتب له سنته كلها طاعة. فإن من كان أول عمله طاعة وآخره طاعة فهو حكم من استغرق بالطاعة ما بين العملين. وفي حديث مرفوع ابن آدم اذكرني من أول النهار ساعة ومن آخر النهار ساعة أغفر لك ما بين ذلك إلا الكبائر أو تتوب منها. وقال ابن المبارك من ختم نهاره بذكر الله كتب نهاره كله ذكرا، يشير إلى أن الأعمال بالخواتيم، فإذا كان البداءة والختام ذكرا فهو أولى أن يكون حكم الذكر شاملا للجميع. ويتعين افتتاح العام بتوبة نصوح تمحو ما سلف من الذنوب السالفة في الأيام الخالية. قطعت شهور العام لهوا وغفلة ولم تحترم فيما أتيت المحرم، فلا راجبا وافيت فيه بحقه، ولا صمت شهر الصوم صوما متمما، ولا في ليالي عشر ذي الحجة الذي مضى كنت خواما ولا كنت محرما. فهل لك أن تمحو الذنوب بعبرة وتبكي عليها حسرة وتندما، وتستقبل العام الجديد بتوبة لعلك أن تمحو بها ما تقدما. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم شهر الله وأضافه إلى الله، وإضافته إلى الله تدل على شرفه وفضله، فإن الله تعالى لا يضيف إليه إلا خواص مخلوقاته، كما نسب محمدا وإبراهيم وإسحاق وعقوب وغيرهم من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه إلى عبوديته، ونسب إليه بيته وناقته. ولما كان هذا الشهر مختصا بإضافته إلى الله تعالى، وكان الصيام من بين الأعمال مضافا إلى الله تعالى، فإنه له من بين الأعمال ناسب أن يختص هذا الشهر المضاف إلى الله تعالى بالعمل المضاف إليه المختص به وهو الصيام. وقد قيل في معنى إضافة هذا الشهر إلى الله عز وجل إنه إشارة إلى أن تحريمه إلى الله تعالى ليس لأحد تبديله، كما كانت الجاهلية يحلونه ويحرمونه ويحرمون مكانه صفر، فأشار إلى أنه شهر الله الذي يملكه واخر. فأشار إلى أنه شهر الله الذي حرمه، فليس لأحد من خلقه تبديل ذلك وتغييره. الشهر الحرام مبارك ميمون، والصوم فيه مضاعف مسنون، وثواب صائمه لوجه إلهه في الخلد عند ملكه مخزون. الصوم سر بين العبد وربه، ولهذا يقول الله تبارك وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أرزي به. إنه ترك شهواته وطعامه وشرابه من أجلي. الجنة باب يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخل أغلق فلم يدخل منه غيرهم.

وجاء في حديث مرفوع يخرج الصائمون من قبورهم يعرفون بريح صيامهم أفواههم أطيب من ريح المسك. وهبني كتمت السر أو قلت غيره أتخفى على أهل القلوب السرائر أبا ذلك إن السر في الوجه ناطق وإن ضمير القلب في العين ظاهر. الكلام على عاشوراء في صحيح مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد من هلال المحرم ثم يصبح يوم التاسع صائما، وابن أبي الزناد لا يعتمد على ما ينفرد به. وكان طائفة من السلف يصومون عاشوراء في السفر، منهم ابن عباس وأبو إسحاق السبيعي والزهري، وقال رمضان له عدة من أيام أخر وعاشوراء يفوت. ونص أحمد على أنه يصام عاشوراء في السفر. وروى عبد الرزاق في كتابه عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن معبد القرشي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بقديد فأتاه رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أطعمت اليوم شيئا يوم عاشوراء؟ قال لا إلا أني شربت ماء. قال فلا تطعم شيئا حتى تغرب الشمس وأمر من وراءك أن يصوم هذا اليوم. ومن أعجب ما ورد في عاشوراء أنه كان يصومه الوحش والهوام. وقد روي مرفوعا أن الصرد أول طير صام عاشوراء. هامش ضعيف وذكره ابن الجوزي في الموضوعات. وروي عن فتح بن شخرف قال كنت أفت للنمل الخبز كل يوم فلما كان يوم عاشوراء لم يأكلوا. عن قيس بن عباد قال ولغني أن الوحشة كانت تصوم عاشوراء. وبإسناد له عن رجل أتى البادية في يوم عاشوراء فرأى قوما يذبحون ذبائح فسألهم عن ذلك فأخبروه أن الوحوش صائمة وقالوا اذهب بنا نرك. فذهبوا به إلى روضة فأوقفوه. قال فلما كان بعد العصر جاءت الوحوش من كل وجه فأحاطت بالروضة رافعة الرؤوس إلى السماء ليس شيء منها يأكل حتى إذا غابت الشمس أسرعت جميعا فأكلت. بإسناد عن عبد الله بن عمرو قال بأن الهند والصين أرض كان بها بطة من نحاس على عمود من نحاس فإذا كان يوم عاشوراء مدت منقارها فيفيض من منقارها ماء يكفيهم لزروعهم ومواشيهم إلى العام المقبل. ورؤي بعض العلماء المتقدمين في المنام فسئل عن حاله فقال غفر لي بصيام عاشوراء 60 سنة. وفي رواية ويوم من قبله ويوم من بعده. قال قتادة كان يقال صوم عاشوراء كفارة لما ضيع الرجل من زكاة ماله. وقد روي أن يوم عاشوراء كان يوم الزينة الذي كان فيه ميعاد موسى لفرعون وأنه كان عيدا لهم. ويروى أن موسى عليه السلام كان يلبس فيه الكتان ويكتحل فيه بالإسمد. كل ما روي من فضله في فضل الاكتحال